ثم قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. هل إن كنتم مؤمنين بالتهييج، واتقوا الله إن كنتم مؤمنين، حتى يقع الإقبال على التقوى. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا، هذا تنفير من مولاة أعداء الإسلام وأهله من الكتابيين والمشركين. لا يجوز أن يكون أولياء المسلمين لا الكفار ولا أهل الكتاب الذين يتخذون أفضل ما يعمله العاملون وهي شرائع الإسلام المطهرة المحكمة المشتملة على كل خير، يتخذونها استهزاء ويعتبرونها نوعا من اللعب في نظرهم الفاسد. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. وقوله من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، أي لا تتخذوا هؤلاء ولا هؤلاء أولياء، والمراد الكفار المشركون. وقوله واتقوا الله إن كنتم مؤمنين، أي اتقوا الله أن تتخذوا هؤلاء الأعداء أولياء إن كنتم مؤمنين بشرع الله الذي اتخذوه هزوا ولعبا. هم يهزؤون ويحاربون ويعبثون ويلعبون بدين الله وأنتم توالونهم، كيف يكون هذا؟ وأنتم تزعمون أنكم تعظمون دين الله؟ هذان أمران نقيضان، هذان أمران نقيضان لا يشتريان. كما قال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير.